بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه هي الوقفة 13 مع أسماء الله الحسنى، ومعنا اليوم اسم الله السلام. هذا الاسم العظيم الذي معناه السلام من كل آفة، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة. قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فسمى نفسه بهذا الاسم السلام، فهو السلام وإليه السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بهذا الاسم، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. قال: فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، يعني قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. فهذه الأحاديث وغيرها تثبت هذا الاسم لله جل وعلا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الاسم السلام، قال: الله أحق بهذا الاسم من كل مسمى. الله أحق بهذا الاسم، هناك دار السلام، وهناك يعني ماذا، منظمة السلام وحزب السلام ومدينة السلام وقرية السلام وفلان السلام وغيرها، كل هذه الله أحق بها لسلامته من كل عيب ونقص، لسلامته جل وعلا من كل نقص ومن كل عيب. فهو السلام الحق بكل اعتبار، فهو سلام في ذاته، فليس في ذاته نقص ولا عيب، وهو سلام في صفاته، فليس في صفاته نقص ولا عيب، وهو سلام في أفعاله، فليس في أفعاله نقص ولا عيب، وهو السلام من الصاحب والولد، وهو السلام من النظير والشبيه والمثيل والكف والمماثل، هو السلام سليم من هذه العيوب. الإنسان ربما في جسده عنده عدة عيوب، في كلامه ربما عدة عيوب، في صفاته وأخلاقه عدة عيوب، الله عز وجل سلم نفسه من هذه النقائص. إذن السلام الذي سلم من النقائص والآفات والعيوب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله وقضائه وقدره وشرعه، بل شرعه كله رحمة ومصلحة وعدل، حتى القضاء ما يقدره الله عز وجل على العباد، هذا القضاء سلام وفيه مصلحة وحكم لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله عز وجل. السلام هو المسلم على عباده في الجنة، كما قال الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. فالله عز وجل يسلم على عباده إذا دخلوا الجنة، ولهذا جعل الله عز وجل الجنة دار السلام، دار السلام، لأنها سليمة من الآفات والشرور والمنغصات، والله يدعو إلى دار السلام، ادخلوها بسلام آمنين. فسلم الله عز وجل الجنة من كل العيوب، ليس فيها حيض ولا نفاس ولا عرق ولا بول ولا غائط ولا نوم ولا خوف ولا هم ولا غم، سليمة من كل الآفات، ليس فيها ديدان ولا حشرات ولا ذباب ولا صراصير ولا ثعابين ولا حيات ولا عقارب، سليمة، ليس فيها شحناء ولا بغضاء ولا تقاطع ولا تدابر، سليمة، ليس فيها إلا كل خير. ولذلك سماها دار السلام. وأنت لما تقول لأخيك السلام عليكم، أي أنت سلمت من جانبي، لن أؤذيك ولن أتعرض لك بأذى لأنني قلت السلام عليكم، فلك مني السلام والأمان. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا. والسلام اسم من أسماء الله، افشوه في الأرض، افشوه في الأرض. لما تمر على شخص وتقول السلام عليكم، لك 10 حسنات، 10 حسنات بكلمة السلام عليكم. تقول السلام عليكم ورحمة الله، لك 20 حسنة. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لك 30 حسنة، لك 30 حسنة. فانظر، فلو قلت السلام عليكم 10، كم ستجمع من عشرات؟ لو زدت السلام عليكم ورحمة الله 20، لو زدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فهذه نعمة من النعم العظيمة. ولذلك كم من الناس يحرم هذا الخير، أول ما يرن الجوال ألو، ما في السلام عليكم، لا، اترك كلمة ألو، ألو هذه مصطنعة من حق الكفار، لكن أول ما يرن الجوال نعم ويقول السلام عليكم، قل نعم، ما هو ألو. كم من الناس من ألف هذه الكلمة وليس فيها أجر، وربما فيها إثم، لأنك تتشبه بالكفار في هذه الألفاظ. وأيضا بعض الناس لو اتصل على أخذ الجوال فتح السلام عليكم، لا، أنت غلطان، هو اللي يسلم ما هو أنت. أنت تقول نعم، مرحبا، أهلا، حياكم الله، وهو يقول السلام عليكم. لكن بعض الناس قلب القضية، يفتح الجوال السلام عليكم ورحمة الله، لا يا أخي، هذا غلط، ما تسلم أنت. إذن فهذا السلام له اعتبارات عظيمة وأمور جسيمة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.